هل استمعت لصوت العلامة المحدث الألباني وهو يتلو سورة من القرآن الكريم؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. في أرض الفنون والشجون والعيون والمتون والتين والزيتون، في أرض الأعلام الأموية والأطياف السماوية والسيوف المحمية، في دمشق الشام كل حديث ركب يقصر عنك يا نور العيون، كأنك جنة عرضت بدنيا أثارت من هوى قلبي شجون. في دمشق وجد المحدث الرباني، مصحح أحاديث فضل المعاني، ناصر الدين الألباني. بشرى بشرك الله خيرا. خيرا رأيت. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلم. يا صاحب السبيل أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. كل صاحب فن ينسب إلى ذلك الفن إلا المحدثون، فإنهم ينسبون إلى من أتى بالسنن وتنعمت بعلومه الفطن. فكيف إذا جمع الحديث والقرآن والسنة والبرهان؟ إنها قمة السعادة وفيض من القداسة. قالوا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فقل أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لغالبون. تلاوة نادرة تبعثه لكم مؤسسة رياض بعد جهد وعناء وبحث وانتقاء، ولتقدم لكم ولأول مرة الألباني قارئا. أخي المستمع الكريم، لا نريد الإطالة عليك ولا أن نبعث الملل بين جنبيك، فهيا بنا نبحر مع كتاب ربنا. تلاوة نادرة. قراءة نادرة، سورة يوسف بصوت الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وعذرنا في عدم صفائها ندرتها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.

حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. من إصداراتنا من الرياض أرض الخزامى والشيح والروض الفسيح والشعر الفصيح من الرياض التي انطلقت من حنجرتها في الظهيرة ودع هريرة من الرياض حيث أقبل الرجل المفضال والداعية الرحال ثمامة بن أثال من مساجد الرياض الفسيحة ومنائرها العالية الجميلة نسافر بكم عبر تلاوات عتيقة عذبة الندية. جئت للرياض قبل 35 سنة ما كان يوجد إلا حلقة في مسجد دخنة أو الجامع في الشيخ محمد ذاكر حفظه الله وعدد من المشايخ في مساجدهم يقرؤون القرآن. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. تلاوات شافية كافية جامعة شافعة تحمي من الضلالة وتحصن من الجهالة وتمنع من الغواية. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فيها خبر القرون وقصة فرعون وهامان وقارون وحديث ثمود وعاد وإرم ذات العماد. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. وفيها ذكر الأنبياء وصفات الأولياء وخاتمة الشهداء ونعيم السعداء وعذاب الأشقياء. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غاش وكذلك نجزي الظالمين. مؤسسة رياض من الرياض تصحبكم في هذا الإصدار بصوت أئمة الحرمين الشريفين الشيخ سعود الشرين والشيخ عبد المحسن القاسم والشيخ صلاح البدير، وذلك يوم أن كانوا أئمة في بعض مساجد الرياض. من إصداراتنا أتى على سفر التوراة فانهزمت فلم يفدها زمان السبق والقدم ولم تقم منه للإنجيل قائمة كأنه الطيف زار الجفن في حلمي. أشهد أن محمد رسول الله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هيا بنا نسافر مع قرة العيون وسلوة القلوب وبهجة النفوس مع كتاب الله القرآن. يا منزل الآيات والقرآن بيني وبينك حرمة الفرقان اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وقض مآربي وأجر به جسدي من النيران واحطط به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني. ما قيمة الحياة بلا قرآن؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ما قيمة الحضارة بلا قرآن؟ ما قيمة الثقافة بلا قرآن؟ بل ما قيمة الأمم بلا قرآن؟ إنه القرآن أيها الإخوان وكأننا نحن المعنيون. أقول عن نفسي محبتي بقول الله. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أتريد أن تعرف مكانتك عند الله وأي عبد أنت عند مولاك فأين كلامه عندك؟ نعم إنه طهر للضمائر وعمارة للسرائر وهدى للناس وبشرى للمؤمنين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب هي مؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي، تدعوكم للإبحار معها عبر سفينة تخترق حقب الزمن، لنفضي من خلالها إلى ساح شريف ورحاب منيف، إنه رحاب كتاب الله عز وجل. قراءة مميزة، الحلقة الثانية. أما ربان هذه السفينة فهم القراء مشاري العفاسي، وليد الدليمي، ناصر العدوي، علي الجيدي، من إصداراتنا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فالتفت فإذا عيناه تذيفان. هكذا كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة القرآن وسماعه، وهو أعلم الناس بدقائقه وأفهمهم لمراميه وأكثرهم إدراكا لمعانيه، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك فقد كان يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلون كتاب الله ويتأثرون بآياته، فتلين جلودهم وتدمع عيونهم وتخشع قلوبهم، فيرفعون أكفهم إلى ربهم ضارعين، يسألونه قبول الأعمال وغفران الزلات. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء يا حبذا وجل القلوب ودموع العيون واقشعرار الجلود عند سماع كلام علام الغيوب جل وعلا. هل أنت ممن إذا سمع القرآن استمع وأنصت فنزلت عليه رحمة الرحيم جل وعلا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أو لا؟ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بنا صليا، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، امزجه يا ربي بلحمي مع دمي واغسل به قلبي من الأضغان. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها. قراءة خاشعة، تقدمها لكم مؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي، للقراء حسين آل الشيخ، صالح الهبدان، عبد العزيز الأحمد، ناصر العبيد. عسى أن تلين بها القلوب وتذرف منها الدموع خشية لمنزلها علام الغيوب. سعدت بصحبتكم مؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي، الرياض، حي الروابي، فاكس 496-08-49، هاتف 050-521-9593، للإرسال 050-044-8888، صندوق البريد من اليسار 101-6222-11665. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.